طب للأدنى يبقى إيه؟ الأمر. طب للأعلى بقى أنت يا أدنى بتطلب من الأعلى، ما تقولش بقى لا التماس ولا إيه ولا إيه، تقول دعاء. ولذلك الدقيق بقى من الطلبة ساعة تقول له اقرأ رب اغفر لي، يقول لك فعل إيه؟ فعل دعاء. يبقى الدعاء ما هو؟ طلب عاجز عن شيء من قادر عليه لينفذه. أول ما تفهم من الدعاء إنه دل على صنعة العجز والضعف، أنا ضعيف، عبد ضعيف، يبقى الغرور اندك ولا ما اندكش؟ أول حاجة ما استعلتش، وبعدين عرفت إن ما يقدرش على ده إلا مين؟ إلا ربنا، يبقى إيه اسمه إيه؟ ويدعو الإنسان بالشر. قال خذوا بالكم بقى، الواحد منكم له في الدعاء مراحل. مرة يدعي لكن يدعي بشر وهو عارف إنه شر، فبيدعي ربنا، ومعنى تدعي عايز ربنا ينفذ لك دعاء. لو ربنا طوع هبلك في الدعاء تنتهي المسألة بقى. أنت الأمة ما بتقولش لابنها الوحيد إلهي يسقيني نارك، طب ربنا بقى لو جابه كده ولا يدعي على نفسه الأعمى ولو فاكش ولا شوفاكش، طب لو ربنا جاوب تبقى إيه الحكاية؟ يبقى إذن الإنسان مرة يعني أخلاقه الضيق يدعو على نفسه ويدعو على من يحب. لو أن الله طاوعك في غبائك، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، مش كده ولا لا؟ يبقى من رحمة ربنا أنه إيه؟ أنه يعمل إيه؟ أنه يفوتها لك. إذا لما يبقى يفوت لك دعوة خير أنت بتشوف أنها خير، يبقى أعرف برضو أن لها حكمة. إيش يعني عرفت الحكمة في إيدي ولا تعرفش الحج؟ تقول يا رب اديني مش عارف ما يمكن لو اديه لك تطغى وتبقى مصيبتك سودي، فلما ربنا يأجلها لك مش معنى لو أجل لك دي تزعل، ولو أجل لك اللي انت دعيت عليها في نفسك وعلى من تحب ما تزعلش. لازم تعامله بمكاس واحد، تعامله بمكاس ايه واحد. يبقى أقول ايه؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لأخذ. طيب بالله اللي هم الكفار اللي عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ اللهم انك اللهم بقى ولاد الايه دلوقتي عرفت اللهم وتنادوه، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من سجيل. بقى ربنا لو جاوبهم كانت المساله تبقى ايه؟ ده حتى الكفار هم يبقى لو جاوبهم يقضى اليهم اجلهم، او ما قالوش او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب ان كان المعقول يقولوا ان كان هذا هو الحق من عندك اهدنا له، أكن المسألة كراهية لمحمد بس، بدليلهم يضيعوا الأخرين ويموتوا في سبيل أنهم ما يأمنوش بمين؟ بمحمد. طيب يبقى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضية. فإذا دعوت في حالة انفعال غضبي على من تحب أو على نفسك، يبقى من مصلحتك أنت أن ربنا ما يجيبش دعائك. فما دام عرفت ان له حكمه في عدم اجابه الدعاء ونفعتك في دي، يبقى اعرف انك لما تدعو له بخير تدعو بشر. لما يدعو بخير ويأجله عليه قل الله ما دام له حكمه في الاولانيه ما لازم يبقى له حكمه بالايه؟ ولذلك خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلوا. الواحد يجي يقول لك عايز كذا وعايز كذا، وبعدين ربنا يروح عامل فيه ايه؟ مقلب. يقول له طب انت دعيت على الشيء فلان، طب خذه. وبعدين يتبين انه ايه؟ انه شر. يقول شوف يا اخي، ويقعد يضرب ويقول اللي كنت مش عارف واللي امتنعت عنه ولا ربنا ما جاوبوش ليه، شوف يا اخي جالها منها الخير ازاي، شوف جالها مش عارف ايه. يبقى اذا لازم الانسان يلزم، يبقى حظك في الدعاء لا ان تجاب، ولكن حظك في الدعاء ان تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك. ويدعو الانسان بالشر دعاء الحاح دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وهناك يقول ساريكم اياتي فلا ايه تستعجلون. وجعلنا الليل والنهار ايتين، الليل والنهار. الليل احنا عارفينه والنهار احنا عارفينه، كنا نعرفه كده اكثر من اننا نعرفه مش كده؟ لما اقول لك الليل هو غيب الشمس عن نصف الكرة من الأرض من كذا إلى كذا، والليل هو شروق الشمس على نصف الأرض،